لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الحديث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. وصلنا إلى قوله رحمه الله وضرب لهم آجالا وضرب لهم آجالا. ما زلنا في ذكر أفعال الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أنه خلق الخلق بعلمه خلق الخلق بعلمه ثم قال وقدر لهم أقدارا. والآن نقرأ قوله وضرب لهم آجالا. آجال جمع أجل، والأجل هو الوقت الذي ينتهي فيه عمرك. قال أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لماذا لم يقل لا يتأخرون ساعة ولا يتقدمون، وإنما قال لا يستأخرون ولا يستقدمون؟ نعم طيب يا أخو. نعم الطلب نعم هو الشائع والمشتهر أن الهمزة والسين والتاء لطلب، للطلب. استغفر أي طلب الغفران، استخرج طلب الإخراج. نعم لكن فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يأتي استخرج واستفعل بمعنى فعل، قد يأتي استفعل بمعنى فعل، استفعل يأتي بمعنى فعل. لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ساعة ولا يتقدمون. قال تعالى وليس المراد بالساعة 60 دقيقة يا أخوة، وإنما أدنى وأقل فترة زمنية لا تقدم ولا تأخر. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي إلا بعلمه وقضائه وقدره. قوله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إذن الموت بقدر أم لا؟ نعم كذلك، ليس المراد بهذه الساعات 60 دقيقة. نعم فقوله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، النفي والاستثناء للحصر، أي ليس هناك شخص يموت إلا بإذن الله، إلا بعلمه وقضائه وقدره. إذن القول أن فلانا أن موته سبق القدر، أو أنه انخرم أجله كما يقول اليمنيون. ما معنى مخروم الأجل؟ يعني أجله كان إلى كذا، لكن بسبب حادث، بسبب قتل، بسبب مثلا هذا السيارة، هذا مخروم القدر، هذا ليس بصحيح. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هذا الموت بعلم الله وقضائه وقدره. قوله كتابا مؤجلا، كتابا منصوب على ماذا؟ على المصدر، أي كتب كتابا مؤجلا. نعم كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره ولا يقدر أحد على تأخيره ولا تقديمه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة، من هي أم حبيبة؟ من جهة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أخرى بنت أبي سفيان وأخته معاوية بن أبي سفيان. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج يا أخو، ولم يقل زوجة النبي، هذا يصلح استخدامه للرجل والمرأة، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، أمتعني بزوجي رسول الله. هل هناك غبار في هذا الدعاء؟ هل هناك إشكال؟ أبدا. أمتعني بزوجي رسول الله، بارك لي فيه مثلا. وبأبي سفيان وبأخي معاوية قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. إذن قوله أمتعني، قولها أمتعني قول أم حبيبة يشمل جملة أمور: أمتعني بزيادة عمرهم، أمتعني بماذا؟ بوفرة الرزق عليهم، وهكذا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. إن كان الإمتاع بالزيادة في العمر هذا لا يمكن، والزيادة في الرزق كذلك لا يمكن. أما البركة نعم، اللهم بارك لي في أهلي وأطفالي، هذا ممكن أن يكونوا مباركين لك، نعم يكون قرة عين لك. أما أن يزيد الله سبحانه وتعالى أعمارهم وأرزاقهم، قال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، أي قبل وقته وحينه، لن يعجل شيئا قبل حين حله. راجعت صحيح مسلم، فهناك قبل حله. عندك حله كذلك؟ نعم نعم، أي قبل وجوبه وحينه. نعم نعم، في صح مسلم هي صحه. ولا يؤخر شيئا عن حله، قلنا ما معنى حله؟ عن حينه ووقت وجوبه. نعم، قال: لا يعجل شيئا قبل حله ولا يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت، انظروا يا أخوة، وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى البديل الذي هو خير مما طلبت. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. إذن نلاحظ أن دعاء أم حبيبة كان لماذا؟ من خلال جواب النبي عليه الصلاة والسلام فهمنا أن الدعاء كان لزيادة العمر، فوجه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء لا ينبغي ولا يجوز ولا يؤخر من العمر شيئا ولا من الرزق كذلك. لكن الدعاء النافع، الدعاء الصالح، الدعاء المشروع أن يعيدك الله من عذاب في النار وعذاب في القبر. ولذا أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وهكذا. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذا الحديث يا أخوة يفهم منه بعض أهل العلم من قوله كان خيرا وأفضل أن الدعاء بزيادة العمر وبزيادة الرزق مشروع كذلك، لكن الدعاء بالإعادة من النار ودخول الجنة أنفع وأفضل وخير، لأن صيغة أفضل وكان خيرا وأفضل، خير أيضا صيغة مبالغة لكن الهمزة تحذف تخفيفا، وإلا ففي الأصل كان أخير على وزن أفعل، لكن خير وشر لكثرة استعمالهما حذفوا الهمزة فيهما، أخير وأشر، فيقال هذا شر من فلان أو شرهم مثلا، أي أشرهم، هذا خير من فلان أي أخير. الشاهد ماذا يا أخوة؟ قالوا الصيغة تقتضي المشاركة أم لا؟ الصيغة تقتضي المشاركة في أصل الخيرية وفي أصل الفضل، تقتضي الخيرية في ماذا؟ في الأمرين، في الدعائين، الدعاء للأرزاق والأعمار، زيادة الأعمار، وكذلك الدعاء لدخول الجنة والنجاة من النار. هذا الدعاء أو هذه الصيغة تقتضي جواز الدعائين، لكن أيهما أنفع وأفضل؟ لا شك أن دخول الجنة والنجاة من النار أنفع من ماذا؟ من زيادة العمر، لأن الإنسان قد يطول عمره لكن يسوء عمله، فهل استفاد من زيادة العمر شيئا؟ لا، ما استفاد شيئا. وقد يعطيه الله سبحانه وتعالى أرزاقا كثيرة لكن لم يستخدمها أو لا يستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشكر الله على هذه النعمة، فتكون وبالا عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. إذن يا أخوة، الدعاء النافع هو هذا. قلنا صيغة أفعل اقتضت ماذا؟ جواز الأمرين. وما الذي يدل على جواز الأمر الأول أيضا؟ الدعاء بزيادة الرزق، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: اللهم أكثر ماله وولده، أكثر ماله، أكثر ماله. هذا الدعاء بالرزق أم لا؟ دعاء بالرزق، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهما، وبارك له فيهما. إذن هل الدعاء للرزق نافع أم لا؟ وكان من دعائه كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهل كان الدعاء للوصف فقط أم للوصف والموصوف؟ رزقا نافعا، طلب الرزق، ولكن كيف يكون هذا الرزق؟ المطلوب أن يكون طيبا. فالشاهد ماذا يا أخوة؟ يجوز دعاء بهذا، لكن الأنفع والأفضل أن يستعيذ الإنسان بالله من النار ويسأله الجنة. شاهد هذا الحديث وهذه الآية: هل الآجال مضروبة لا تستقدم شيئا ولا تستأخر أم لا؟ وإذا دعونا بزيادة العمر هل يزيد العمر أم لا؟ وهل هناك أسباب لزيادة العمر؟ وهل يزداد العمر فعلا إن أخذنا بهذه الأسباب أم الآجال مضروبة؟ فننظر إن شاء الله. قال: إذن استدل الشارح رحمه الله بالآية التي ذكرها: إذا جاء أجلهم لا يستأخر فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآية الثانية: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. واستدل بحديث عبد الله بن مسعود، قصة أو دعاء أم حبيبة، استدل بالوحيين على ماذا؟ على أن الآجال مضروبة ولا هناك تقدم ولا تأخر. قال: فالمقتول ميت بأجله. هذا الدليل عليه ماذا؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى. قلنا في تفسير إلا بإذن الله أي بماذا؟ بعلمه وقضائه وقدره. وهنا يقول: فعلم الله أولا وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. إذن كلا الأمرين النتيجة وأسبابها من من الله سبحانه وتعالى. فنرجع ونسأل: المقتول مات بأجله أم انخرم القدر؟ مات بماذا؟ مات بأجله، هذا أجله. وإن قيل: لكن مات بالقتل بسبب القتل، نقول: من الذي خلق هذا السبب؟ الله جل وعلا قدر هذا السبب لتلك النتيجة أي الموت. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، المقتول مقطوع عليه ماذا؟ أجله، أي قدر لهذا الشخص يعني في اللوح المحفوظ أن يعيش كذا سنة مثلا، لكن قتل، فهذا مقطوع عليه أجله. هذه قلت لكم أن هذه العقيدة موجودة باليمن. لماذا؟ لأن الشيعة موجودون هناك يا أخوة، وهناك تشابه كبير بين المعتزلة وبين الرافضة في كثير من عقائدهم. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل، لكن لما قلت في اليمن أي عند شيعة اليمن وليس عند أهل السنة، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان. هذا معتقد من؟ المعتزلة. قال: وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكاب المنهي عنه ومباشرة السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله إذن ماذا قلنا؟ هذا القول باطل، لأنه يلزم منه ماذا؟ تجهيل الله والعياذ بالله، أي أن الله ما كان يعلم أنه يقتل لما ضرب له أجلا بعيدا، ما كان يعلم أنه يقتل والعياذ بالله. ويلزم من هذا أيضا يترتب عليه ماذا؟ إبطال الشريعة. لماذا ضرب له أجلا؟ أو بناء على أنه ضرب له أجلا بعيدا، فلماذا شرع القصاص؟ نعم، قال: وعلى هذا يخرج قوله صلة الرحم تزيد في العمر. على هذا، على ماذا؟ أي أن صلة الرحم سبب في ماذا؟ في زيادة العمر. ومن الذي جعل الصلة سببا؟ ربنا جل وعلا. وهل علم أن فلانا يصل رحمه أم لا؟ علم مسبقا أنه يصل رحمه فضرب له أجلا طويلا. نعم، هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة يا أخوة: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر، إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر، يزيد الله بهما. إذن هما ماذا؟ هما أسباب أم لا؟ هما أسباب. وفي حديث عائشة مرفوعا: إنه من أعطي حظه من الرفق. هذا الحديث مهم يا أخوة، من أعطي حظه من الرفق، موجود عندكم بالحاشية؟ إن لا فاكتبوه، إن لا فاكتبوه. إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. التكفيرية قطعوا الأرحام أم لا؟ قطعوا الأرحام. لذا عمروا الديار أم خربوا الديار؟ خربوا الديار. يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذن هذا الحديث يا أخوة أخرجه الإمام أحمد وإسناده الصحيح والصحيح الشيخ الألباني رحمه الله كذلك: من أعطي حظه من الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. نعم، فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، هنا قال يعمران الديار، مع أنه أشار إلى كم خصلة؟ ثلاث: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، لكن حسن الجوار يدخل فيه حسن الخلق. نعم، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الشاهد هنا ماذا يا أخوة؟ يزيدان في الأعمار. فكيف يزيدان في الأعمار؟ إذن يفهم من ظاهر هذا الحديث يا أخوة أن لكل شخص ماذا؟ لكل شخص عمرين: عمر بدون صلة رحم وعمر مع صلة الرحم. لكن هذا ليس بصحيح، هذا قول من؟ قول المعتزلة كما ذكرنا. ولكن يزيدان في الأعمار أي أنهما سببا زيادة العمر، والله سبحانه وتعالى قد علم في الأزل أن فلانا يتصدق ويصل رحمه، نعم، ويحسن خلقه، فكتب له عمرا طويلا، وأن فلانا لا يصل رحمه فكتب له ماذا؟ عمرا قصيرا. وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره، إذن كتب له لفلان عمرا طويلا ولفلان عمرا قصيرا، بناء على ماذا؟ أخذهما بالأسباب وعدم أخذهما بأسباب زيادة العمر، وقد علم الله سبحانه وتعالى هذا في الأزل. نعم، وفي حديث آخر نفس الحديث: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. يعني نفس الحديث لكن بألفاظ وبروايات كثيرة. من شره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. ومن سره النساء في الأجل وزيادة في الرزق فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. المهم آثار هذا الحديث جاء بروايات وألفاظ كثيرة. قال هي السبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ قلنا ثبت أن صلة الرحم تزيد في العمر، هذا ثبت في الحديث الصحيح، نعم ثبت، وفهمنا معنى هذا الكلام. بعض العلماء خرجوا الحديث على أن الزيادة في العمر بمعنى البركة فيه، كيف يزيد الله في عمره؟ يبارك له في وقته. ولذا قد نلاحظ يا أخوة بعض أهل العلم بارك الله في عمرهم، عاشوا قليلا لكن ألفوا وحققوا وخرجوا وخدموا الإسلام والمسلمين كثيرا. تجد أحدهم يعني كتب ما يقارب 100 مجلد أو أكثر، بينما أنت عشت مثلهم تقريبا أو قريبا من عمرهم وما فعلت شيئا. فما معنى الزيادة في العمر؟ البركة. بعض أهل العلم هكذا فسر هذه الأحاديث، أحاديث الزيادة في العمر. ولذا نجد أن أحدنا ما يلحق شيئا، يركض ليل نهار ولم يفعل شيئا، أما من بارك الله في حياته وفي عمره نعم يرتب وقته، يبارك له سبحانه وتعالى في عمله وفي وقته، ينجز عبادات وأعمال صالحة كثيرة في وقت قصير وفي وقت قليل. هذا وجه. والوجه الثاني قلنا ماذا؟ هذا السبب، وقد علم الله أزلا أن هذا يزيد يصل رحمه فيزيد ربنا جل وعلا عمره في الأزل، لا أنه في الدنيا كتب له في الأزل عمرا ولما رآه في الدنيا وصل رحمه كتب له أجلا آخر وزاد في عمره، ليس هذا هو المعنى المطلوب والله أعلم. قال فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصان تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ ثبت تأثير صلة الرحم، لكن هل ثبت تأثير الدعاء في هذا الأمر كذلك؟ هل الدعاء يغير شيئا؟ نرجع إلى حديث أم حبيبة، حديث عبد الله بن مسعود، دعاء أم حبيبة لما سألت زيادة العمر ماذا قال الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: قد سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة. يقول فالجواب أن ذلك غير لازم، أي لا يقاس الدعاء على صلة الرحم، أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. وكذلك الدعاء يا أخوة، يعني دعاء النجاة من عذاب الآخرة عبادة أم لا؟ عبادة. بينما الدعاء لزيادة العمر ليس عبادة. طيب، وهل يترك الإنسان العبادة؟ لا يجوز أن يترك العبادة، كما قلنا أن الأذكار وأن الدعاء بدخول الجنة والنجاة من النار قلنا عبادة وينبغي أن يستمر عليها. بينما الدعاء بزيادة العمر قال بعض أهل العلم ليس بعبادة. ولذا يا أخوة، هل يترك الإنسان الصلاة والصوم اتكالا على القدر؟ يترك؟ لا يترك. وكذلك لا يترك الدعاء الله بدخول الجنة والنجاة من النار اتكالا على القدر، هذا الدعاء بالنجاة من عذاب النار. أما الدعاء بطول العمر قال هذا لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر، انظروا الآن، يعني يستثني مسألة من الدعاء بطول العمر أو الدعاء بالحياة والموت، ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع؟ الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع أو لما تضمن النفع الأخروي شرع. ما معنى هذا الكلام؟ يذكر لك الحديث، قال كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء أيضا يتعلق بماذا؟ بالموت والحياة أم لا؟ يتعلق بالأجل، لكن لا يتعلق بالأجل الصرف، ليس المراد فيه زيادة العمر، وإنما المراد أن يختار الله له سبحانه وتعالى الأفضل له لآخرته، الحياة أم ماذا؟ أم الموت. قال: ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع. هنا يتضمن النفع الأخروي، إن كانت الوفاة خيرا لي فالموت أفضل، وإلا فالحياة أفضل. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما الذي جعلهم يا أخوة، جعل الشارح أن يجمع هذا الجمع بين حديث أم حبيبة وبين هذا الحديث يا أخوة؟ نعم، ما الذي جعله؟ عملا بالأحاديث، حتى لا نأخذ بحديث ونترك الأحاديث الأخرى. يعني يفهم كما قلنا من هذا الحديث: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يفهم منه أنه يجوز الدعاء بالحياة والموت. لكن لماذا لم نقل به على الإطلاق، وإنما قيدناه إن تضمن نفعا أخرويا حتى لا نخالف حديث أم حبيبة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله لآجال مضروبة، وإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا يرد القدر إلا الدعاء، إذن القدر، الدعاء يرد ماذا؟ يرد القدر، هذا ثابت. ولا يزيد في العمر إلا البر، هذا استثناء، استثنى البر فقط. وصلة الرحم من البر أم لا؟ من البر. هل استثنى الدعاء كذلك؟ هل قال وما يزيد في العمر إلا البر والدعاء؟ لا، لم يدخل الدعاء، إلا البر فقط. قلنا وإن صلة الرحم والصدقة من ماذا؟ من البر. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الرزق يا أخو ليس الرزق المحسوس المادي فقط، وإنما الرزق المعنوي. قد تحرم يا أخي رزقا معنويا، فهما لكتاب الله أو حفظا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا تبلغ منزلة رفيعة عالية بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب. والله أن الحرمان من الرزق المعنوي من العلم والإيمان أخطر وأشد وأضر على الإنسان من حرمان ماذا؟ الرزق المادي. الإنسان إذا بقي فقيرا مسكينا جائعا الأمر هين والخطب سهل، لكن إن بقي جاهلا بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهنا المصيبة العظمى والعياذ بالله. وكل هذا بسبب ماذا؟ يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. ولذا لما نسي الشافعي مسألة قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، في هذا الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النذر، والنهي يقتضي ماذا أصالة؟ إذا الأصل في النذر يا أخواء التحريم، هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن النبي عصم نهى، وما نهي عنه فهو محرم، أنه نهى عن النذر. والنذر هو المسألة الوحيدة التي يقال حرم السبب وأوجب المسبب. كيف هذا؟ يعني من نذر نذرا نقول ارتكب ماذا؟ معصية أم لا؟ خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خالف النهي. طيب، لكن مع هذا ما يترتب على هذا النذر يجب الوفاء به أم لا؟ يجب الوفاء به. نعم، أنه نهى يعني الوسائل أحكام المقاصد، إلا في هذه المسألة الوسائل ليس لها أحكام المقاصد، المقصد يكون ماذا؟ مشروعا، ولكن الوسيلة محرمة. نذر أن يذبح مثلا ذبيحة لله، الوسيلة النذر محرمة أم لا؟ بينما الذبح واجب أم لا؟ يجب عليه أن يفي بنذره، يوفون بالنذر. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوفون، هذا الوفاء، ما قال ينذرون، قال يوفون بالنذر، هذا مقصد وليس وسيلة. نعم، هو ما كان يوفي بنذر لولا المؤنث. ماذا قلت لك؟ أنا ذكرت لك القاعدة، قلت هذه المسألة الوحيدة التي ذكر العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا في هذه المسألة، الوسيلة ليس لها حكم المقصد، الوسيلة محرمة. القصد أن النهي يقتضي هنا التحريم أم الكراهة؟ تحريم. وين اقتضى الكراهة؟ يعني ماذا، الفعل أحسن أم الكراهة؟ نعم أخي، هذا نذر الطاعة ابتداء بدون عوض بدون مقابل. نعم، بغض النظر الطاعة، احنا أصل المسألة، أصل المسألة النذر عموما، سواء كان النذر طاعة أو نذر معصية، النذر محرم. وإن نذر معصية فازداد ماذا؟ ازداد تحريما. إن نذر طاعة نقول يجب عليه أن يأتي بالطاعة، لكن النذر في أصله محرم. بارك الله فيكم. لا لا، يوجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، يوجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، هذا أولا. ثانيا، أثنى الله على الذين يوفون بالنذر، ما أثنى على الذين ينذرون. فهذه المسألة ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر رحمه الله أن هذه المسألة لا تستثنى من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، قد يكون المقصد مشروعا لكن الوسيلة محرمة، لذا لا يجوز للإنسان أن ينذر. يا أخي، إن كان فيك ماذا؟ حب الله سبحانه وتعالى والنشاط على الطاعة، فصم، وكذلك صلي ما شئت، وقرأ القرآن ما شئت. أما أن تقيد نفسك وتوجب على نفسك شيئا لم يجبه الله عليك، فهذا ليس بمشروع. قال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، يستخرج به من البخيل، سواء كان بخل بوقته أو بجسده أو بماله، يستخرج به من البخيل بماله، أنه لا ينفق في سبيل الله شيئا ما لم يوجبه على نفسه. إذا أوجب على نفسه لا يستطيع أن يترك ما أوجبه على نفسه فيذبح. هل كان يذبح لولا هذا الإيجاب على نفسه؟ لا. إذن هو بخيل، يستخرج بهذا النذر من من؟ من البخيل. هذا قلنا البخيل بماله، أما البخيل بوقته أو البخيل ببدنه، نعم، لا يستطيع أن يصوم النافلة مثلا، لا يستطيع أن يقرأ القرآن يوميا ربعا أو جزءا أو حزبا من القرآن مثلا، لكن يوجب على نفسه، يستخرج به من ماذا؟ من البخيل. قال إنه لا يأتي بخير، إذا النذر لا يأتي بخير. ما معنى لا يأتي بخير؟ أي لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكتبه الله سبحانه وتعالى قدره له، لم يكتبه له أو لم يكن له قدره له. نعم، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا، أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. كل هذا الكلام حول ماذا؟ أن الأجل مفروغ منه، ضرب لهم آجالا. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، إذا نظرت يا أخي قبل التأمل والتدبر لهذه الآية استعجلت في فهم الآية، تقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أعدت الضمير على نفس الشخص، على نفس الشخص، على الشخص نفسه، ماذا تقول؟ هذا الشخص له عمران، إما أن يعمر يطول عمره وإما أن ينقص من عمره. نعم، إذن العمر قابل لماذا؟ للزيادة والنقصان، عمر الشخص الواحد الشخص بعينه. نعم، لكن ماذا قال أهل العلم؟ قالوا الضمير في قوله ولا ينقص من عمره فيها تفسيران، الراجح أن الضمير عائد على الجنس لا على العين، أن الضمير عائد على الجنس لا على العين. ما معنى هذا الكلام؟ وما يعمر من معمر، فلنقل هو هذا المعمر زيد أو عمر زيد، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قلنا الضمير عائد على ماذا؟ على جنس الشخص، ليس على عين، عين غير راجع على عين. إذن وما ينقص من عمره شخص آخر، لأن الضمير عائد على العين أم على الجنس؟ على الجنس لا على العين، وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله وكذلك الطبري رحمه الله. إذن إن قلنا راجع على الجنس لا على العين، يعني ما يعمر من معمر هو زيد، ولا ينقص من عمره عمر شخص آخر هو بكر مثلا، إذن هل هناك إشكال؟ كتب الله لهذا عمرا طويلا وكتب لهذا عمرا ناقصا قصيرا، إذن مفهوم وليس في الآية إشكال. لكن بعضهم قالوا ماذا؟ الوجه الثاني أنها ترجع إلى المعمر المذكور، راجع إلى العين الشخص نفسه. طيب لكن إن قلنا أنه راجع إلى الشخص نفسه، هل يلزم من هذا أن للشخص عمرين؟ لا. ما معنى هذا يا أخوة؟ قالوا المعنى ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم أو ليلة إلا وذلك مكتوب، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يوميا كل يوم إلا في كتاب، إلا في كتاب يكتب، ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة أيام، وهكذا، ولا ينقص من عمره، هذا التوجيه الثاني. أما أن يكون للشخص قلنا عمران، هذا ليس بصحيح، وإنما هو قول من؟ قول المعتزلة. فقد قيل في الضمير المذكور في قول تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، يعني نصف هذا الدرهم بعينه أم جنس الدرهم؟ جنس الدرهم، أي نصف، وأي نصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ. إذن الزيادة والنقص في الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا وجه، نعم، لكن هذا وجه مرجوح وليس براجح، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما شاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب، أي أصله اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ليس الكلام فيه الآجال وإنما فيه الشريعة ونسخها، يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، نعم أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، أن يأتي بآية، سياق الآية يفسر لك المراد من الآية، إذن ظهر لنا بالسياق أن المراد من يمحو ويثبت ماذا؟ الشريعة أم الآجال؟ الشرائع. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما شاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، كما في ماذا؟ تحريم الخمر على سبيل المثال. نعم جاءت ماذا؟ يعني جاء تدريجيا، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند قضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. وأخرج ابن أبي حاتم يا أخوة بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، هذه فائدة إن شاء الله، ونرجو أن يكون معنى الحديث صحيحا، يعني ماذا؟ ضعيف. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها. إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، إذن ليس هناك زيادة العمر بمعنى تأخير الأجل، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد، فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. هو ميت لكن ذريته الصالحة يدعون له بعد موته فيلحقه. إذن طال عمره في الصالحات أم لا؟ طال عمره في الصالحات. الحديث في السلسلة الضعيفة يا أخوة، لكن يرجى أن يكون المعنى أيضا صحيحا ويدخل ضمن هذا الموضوع، والله أعلم. إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا. الله خير. نعم. إلا والروم أكثر الناس. إيه الشاء ماذا الإشكال في ماذا؟ إشكال أنه نعم. ما له دخل، ما له ربط يا أخي، ليس له ربط بموضوعنا والله أعلم. بارك الله فيك. وإنما عندهم أسباب بارك الله فيك، يعني أحلم الناس، يعني لا يستعجلون، ليس كبعض المسلمين مع الأسف، يعني يستعجل فيحكم على الناس بالكفر ويستحل دماءهم وأعراضهم ولا يتثبت ولا يرجع للعلماء الكبار، بينما هم لا يتأنون ويتثبتون، يعني يحكمون أمورهم الدنيوية، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا، الله أعلم. أخي نعم. وكان قال إنما يسأل يقول مكتوب أصابته دعوة سام. هل يعني نقول إن هذا ربط الشيخ والمستفيد؟ نفس الشيء يا قلنا، إذا جمعنا بين الحديث لابد أن نوجه هذا التوجيه. أما أن الإنسان يزاد في عمره هذا لا يمكن، يعني العمر الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ هو هذا لا يزاد عليه. وأما الزيادة في العمر إما يقال بالبركة في العمر بارك الله فيك، أو أن يقال ماذا؟ أن الله ابتداء أزلا كتب له زيادة العمر. نعم شيخ، بعض العلماء شكك مثلا الوكيع والإمام الشافعي، وقال هو شافعي ما دخل الوكيع. الله أعلم، لا أعلم أنا، لا علم لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.